شوف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفرائض، باب من لا وارث له. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الزهري الكوفي قال أبو حاتم الصدوق قال سعيد ليس به بأس. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من الثقات الأثبات من أساطين المحدثين، يدلس ولا يدلس إلا أن ثقة. قال عن عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار المدني المكي، هو من الثقات الأثبات. قال عن عوسجة. عوسجة المكي مولى ابن عباس الهاشمي مولاهم. قال أبو حاتم ليس مشهور. قال أبو زرعة مكي ثقة، قال ليس مشهور، والحق أنه حسن الحديث لا ينزل عن ذلك، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العبدال الأربعة وصحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، حبر الأمة وبحر التفسير. قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه. قال المصنف رحمه الله: خلينا في دوت الأول، في باب مستقل هذا صحيح. الترمذي روى هذا الحديث، الحديث فيه طبعا عوسجة فيه كلام. الترمذي روى هذا الحديث وقال هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب بأنه إذا مات الرجل ولم يترك عصبة من الميراث، احنا قلنا سبب الإرث إما أن يكون نسب القرابة أو بالمصاهرة أو بالولاء، فإذا مات ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين، لم يترك عصبة ولا ولاء فيجعل المال في بيت مال المسلمين، هذا إن كان منتظما، فإن لم يكن المال بيت مال المسلمين منتظما قائما فيجعل في مصالح المسلمين، يجعل في مصالح المسلمين لا سيما في المصالح الدينية، لا سيما على طلبة العلم. يعني لو كل أموال الناس عملت أو كانت لطلبة العلم والله ما وفوا حقهم، لأن الأمة حرمة تكون لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، في الرواية سبقت لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان هو أعتقه مولى، كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات ولم يترك وارثا، الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يرث كما قلنا، وهو في الصحيح عند الفقهاء أنه لا يرث كما أنه لا يورث. فقال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، يعني ما أعطى البيت المال، والبيت المال سيكون في المسلمين جميعا، فقال أولاهم أعطوه ميراثه بعض أهل قريته. الحق أن العلماء قالوا هذا من باب التصريف ليس من باب الإرث، وإلا في باب الإرث يرجع إلى بيت مال المسلمين إن كان منتظما. فلما قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته كان هذا من باب التصريف ليس من باب الإرث. وأما في قوله مات رجل على عهد رسول الله ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه، شوف، لأن هنا الإرث يكون بإيش؟ بالولاء. الإرث هنا بالولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ولما ساعدت عائشة رضي الله عنها أرضاها بريرة، وقال أهلها: نعم نقبل تنجيم، يعني اشتراء عائشة مساعدتك في الكتابة، قالوا: نعم ولكن ولائك لي. فلما جاء النبي قالت عائشة وقصت عليه القصة رضي الله عنها أرضاها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قال: اشترط لهم الولاء. ثم قام منكلا زاجرا قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل أيما شرط لم يكن في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. قال: وإنما الولاء لمن أعتق. ومعنى إنما الولاء لمن أعتق هو أنه إن لم يكن عصبة أو قرابة أو مصاهرة فالذي أعتقه يكون له الإرث، الذي أعتقه لأنه المن عليه بالحرية وأيضا مساعدته في ذلك يكون له أعظم العمل، شكر الإسلام له فجعل ولاءه له. والمعنى أنه إن لم تكن القرابة ولا المصاهرة فالإرث يذهب إلى العتيق الذي أعتقه. نعم الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله: باب تحرز المرأة ثلاث مواريث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث. قال: حدثنا محمد بن حرب الحمصي القرشي مولاهم أو القرشي مولاهم، وساق ابن معين قال ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال النسائي ثقة، وقال أحمد لا بأس به. قال: حدثنا عمرو بن رؤبة التغلبي الشامي الحمصي. البخاري قال فيه نظر، وأبو حاتم قال صالح الحديث، فقالوا حجة، قال لا، وذكر ابن حبان في الثقات فهو ضعيف. قال عن عبد الواحد، وأنكروا عليه حديثه عن عبد الواحد النصري. أنكروا عليه أنه مضطرب الحديث في عبد الواحد النصري. قال عن عبد الواحد ابن عبد الله النصري. عن عبد الله النصري عمرو ضعيف فيه. وعبد الواحد الدمشقي الحمصي قال أبو حاتم كان وليا على المدينة صالح الحديث، قالوا حجة، قال لا، لكن الدرقني قال ثقة، والعجل قال تابعي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات فهو لنزع عن درجة الحسن. قال عن واثلة بن الأسقع لكن عمر بن رؤبة التغلبي ضعيف جدا في عبد الله الناصري. عن قال عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه. ذكر ثلاثة الآن: العتيق واللقيت والولد الذي. وهذا الحديث أيضا عمرو بن رؤبة كما قلنا هو علة الحديث، فيه ضعف. وهنا في قول مثلا: المرأة تحرز وتحوز، يعني تجمع وتحيط، فتحوط كل هذا. وذكر مثلا كما قلنا اللقيت، وذكر العتيق. فاللقيت قال علماؤنا: اللقيت حر في كل أحواله، اللقيت حر في كل أحواله، فهو يرث ما يرث الحر، يرث مثل ما يرث الحر. والحق بأن الإرث له أسباب: المصاهرة، القرابة، أيضا الولاء. سبب الإرث القرابة، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. القرابة أو المصاهرة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ويبقى إذن المصاهرة وأيضا القرابة، والثالثة الولاء. الولاء ولم يرد على اللقيط الملتقط، لم يرد له شيء. أين المنة التي له تنزل منزلة الولاء؟ فالملتقط ليس له شيء، وإن كان قد قال به بعض العلماء منهم إسحاق بن راهويه، قال: الملتقط يرث اللقيط. يعني لو كان اللقيط وجد معه مال، أموال طائلة، فالذي التقطه ورعاه وتبنى أوقاته وقد أحسن تربيته فهو الأحق بماله إرثا. وإن كان جماهير العلم يرون بأنه لا توارث بين اللقيط والملتقط، لا توارث بين اللقيط وبين الملتقط. أما إسحاق بن راهويه فقال: إرث اللقيط، ميراث اللقيط للملتقط، ميراث اللقيط للملتقط. وقد ورد حديث ضعيف في ذلك. ووجهة النظر عند الإمام إسحاق بن راهويه بأن الملتقط له الإرث من اللقيط، بأنه قد أنعم عليه، الملتقط أنعم على اللقيط، فرباه أحسن التربية، ورعى شؤونه، وأحسن إليه، وأنفق عليه، وهذا إحسان أقوى من إحسان الإعتاق، فتكون علة ممكنة لو قلت الإعتاق. لكننا نقول الإعتاق، قد قال فينا وسلم العتق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعتق، وقال: لحمة كلحمة النسب. الولاء، قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. ولم يقل كذلك في اللقيط. وهذه أيضا تحتاجها الأمة، قد يعم بها البلوى. فلما لم يبين علمنا أنها لم تنزل هذه المنزلة. ولكن الحق بأن وجهة النظر عند إسحاق قوية، لأنه قال: إن سألناكم ما الوجهة لإعطاء المعتق الإرث، قلنا لأمرين: الأمر الأول للتنصيص، الولاء لحمة كلحمة النسب، فهو ينزل منزلة النسب عند عدم وجود النسب. والأمر الثاني ألا وهو الإحسان إليه باعتاق، إحسان إليه باعتاق، فيقول والإحسان عندنا أعظم بحسن التربية ورعاية الشؤون والنفقة عليه، فكانت أعظم من العتق. فإن كانت أعظم العتق إذن الملتقط هو الذي يرث اللقيط، الملتقط هو الذي، هذا في قول من؟ في قول إسحاق بن راهويه. أما الجمهور يرون بأن الملتقط ليس له من اللقيط شيئا، يوصي إليه نعم لكن ليس له أن يرثه، لأن الأدلة جاءت في أسباب الإرث ولم يكن منها مسألة الالتقاط. هذا بالنسبة للقيط. قال اللقيط، والثاني قال تحرث ثلاثة العتيق. ذكر منها المرأة التي لعنت على الولد، التي لعنت على الولد زيد بن ثابت، اختلف فيها العلماء كيف ميراثها. قال زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلعن عليه، يعني أنزلها منزلة الولد الذي لم تلعن عليه. زيد بن ثابت قال المرأة لعنت، تعرفون اللعان يعني لعن ونفى الولد، عن نفي، نفى الولد، فالولد لو لو لو لو نفى ينسب لمن؟ ينسب لأمه حتى لو ثبت الزنا، الوالد للفراش وللعاهر الحجر. فهنا أنزله زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أنزله منزلة الولد الذي لم يلاعن. وأما وهذا جاء عن كثير من علمائنا، جاء عن ابن عباس وجاء عن بعض التابعين سعيد وغير سعيد. والحق أنك لابد أن تضبط ضابط كل شيء في الفرائض جاء عن زيد، فاعلم أن الشافعية تبناه، بل الشافعية ومالك، كل شيء، كل مسألة جاءت، كل مسألة جاءت عن زيد بن ثابت في الفرائض فالمالكية يتبنون هذا القول والشافعية يتبنون هذا القول، وقد قال به أيضا أبو حنيفة. ولأن الانقطاع عن أبيه لا أثر فيه، انقطاع عن أبيه ليس لا أثر فيه. أما الحسن وابن سيرين وجابر وزيد وعطاء والحكم وحماد وأيضا الثوري، وهي رواية عن أحمد، قالوا يجعلونه عصبة أمي، يجعلونه عصبة لأمي يعني يرث الجميع، يجعلون عصبة أمي عصبة له، يجعلون عصبة أمي عصبة له. وكان مسعود يقول بأن أمه نفسها عصبة، أمه نفسها عصبة، وهي قائمة مقام أمه وأبيه. نعم، والصحيح هو قول الجمهور، وأنه ينزل منزلة ابنها الذي لم تلاعن، لأنه لا أثر في ذلك، ينزل منزلة ابنها الذي لم تلاعن، فيكون فلو ماتت وما أحد معها يرثها، وإن مات هو وترك مالا فهي ترث منه الثلث ما دام لم يزاحمها إخوة أو غير ذلك. فهذا بالنسبة للقيط وبالنسبة للولد الذي لعنت عليه. أما العتيق فقد فصلنا القول في إرثه، وأن العتيق يرث بالولاء، يرث بالولاء، والمعنى أنه إن لم يكن العصبة فإنه يرث، فإنه يرث. الفوائد المستنبطة الثلاثة للبابين من أسباب الإرث الولاء، من أسباب الإرث العتق. قال لم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، الولاء إنما الولاء المعنى أعتق. لا تبني في الإسلام، تعملون تنزع هذه، سماه لقيطا. ابن الزنا ينسب لأمي، ابن الزنا ينسب لأمي، هذه الفائدة الثالثة. في أسئلة تفضلوا، في أسئلة تفضلوا، خمس دقائق أتونا بالأسئلة، في أكثر من سؤال. تقول ما الراجح فضلا في مسألة إرث اللقيط؟ اللقيط إذا انتظم بيت المال كان لبيت المال، إذا انتظم بيت المال يعني كان قائما كان لبيت المال، وإلا ففي مصالح المسلمين، وإلا ففي مصالح المسلمين، ولا يصح أن يقال بأنه لمن التقطه، حتى لا سد للزراعة، حتى لا يقال بالتبني. نعم، انتهت الأسئلة. نختم بكتاب العلل، وكما قلت لكم يوم السبت يعني الله بيبقى يوم فيه مشقة شديدة. العلل، قال إمامنا الإمام علي ابن المديني قال حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة يطوف بمنى، فقال علي بن المديني رواه صالح ابن أبي الأخضر، صالح هذا ضعيف، رواه صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذه جادة، هذه جادة، رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة جادة. إبراهيم سعيد أبو سعيد هذا الأخ الفاضل الكريم اللي عامل عمدة الأحكام، ونسأل الله أن يشكر الله له حسن صنيعه معنا وحسن صنيعه مع طلبة العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يكلل جهوده بما يرضيه وأن يجعل مسعيه في مرضيه. نريد منك الأكثر إبراهيم، ليتك تسمع، جزاك الله خيرا. تعرف أنت إبراهيم؟ كان بيجي الدروس شيخ ما بيصعب عليه تروح عمل عمد احكام جزاه الله خير. نعم جزاه الله خير. نعم هنا على الجد الزهري عن سيدنا المسيب عن ابي هريره هذه جد. قال علي بن المديني قال ورواه معمر، ومعمر تعلمون معمر صالح بن ابي الاخضر ضعيف اصاله، فكانه قال فخالفه معمر. معمر خالف من؟ خالف صالح بن ابي الاخضر. ورواه معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن حذافة. قال والحديث حديث من؟ حديث معمر. قال وحديث صالح غلط. طبعا المسألة لو خولف فيها نعم فرغه كله، موجود على النت الآن، بعثنا. أنت مش بعثت في التليجرام عمد الأحكام المفرغ؟ كان كتاب لا لا لا، بعث لك بكتابين وانت بعثتهم امامي في التليجرام. نعم الحق انه قد اختلف على الزهري في هذا الحديث على سبعه اوجه، اختلف على الزهري في هذا الحديث على سبعه اوجه. الوجه الاول وهو من روايه صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب هذه جده عن ابي هريره. الوجه الثاني الزهري عن مسعود بن الحكم أن النبي بعث ابن حذافة، وورد أيضا الزهري أن رسول الله بالإسقاط هنا إرسال. الوجه الرابع الزهري أنه بلغه عن مسعود عن بعض علمائهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الواسطة بين مسعود وبين النبي. الوجه الخامس الزهري عن مسعود عن عبد الله بن حذافة، نفس عبد الله بن حذافة الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس الزهري عن ابن المسيب عن عبد الله بن حذافة. الوجه السابع الزهري عن ابن المسيب عن أبي وأبي سلمة عن أبي هريرة. فالوجه الأول الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة هذه الجادة رواه أحمد والنسائي. أنا سأجمل فيها حتى ننتهي من الوجوه. الوجه الثاني رواه الزهري عن مسعود عن رجل من أصحاب النبي، وهذا رواه عنه من؟ رواه عنه معمر، ومعمر بن راشد يعني قد قيل بأنه من أثبت الناس في الزهري. ده محمد حجر هو الان هناك انا بقدم المعرفة يعمل ايه مين يا محمد حجر حجر ماله فين هو فين في المعهد بيقدم المعهد ويسألوه يسألوه يعمل ايه بالاجمال يرد بالاجمال بسرعة لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم انت هو بقى فتح شوادر فرواه معمر عن زهري عن مسعود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه بعث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن حذافة. رواه معمر ورواه شعيب بن أبي حزم حمزة وهذا أخرجه النسائي. ورواه سليمان بن أبي داود الحراني أيضا. فثلاثتهم هو الآن معمر وشعيب وسليمان عن الزهري عن مسعود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث الزهري أن رسول الله بدون بحذف الواسطة إرسالا، وهذا أخرجه مالك في الموطأ. أما الوجه الرابع فرواه الزهري قال أنه بلغه عن مسعود بن الحكم عن بعض علمائه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الخامس الزهري عن مسعود بن الحكم عن عبد الله بن حذافة نفسه، وهذا أخرجه الحاكم وابن أبي عاصم والطبراني كلهم كما قلنا الزهري عن مسعود عن عبد الله بن حذافة. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس الزهري عن ابن المسيب عن عبد الله بن حذافة، الزهري عن المسيب عن عبد الله بن حذافة، وهذا أخرجه الدارقطني. أما الوجه السابع فالزهري عن ابن المسيب عن وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أوجه. هنا الآن الحق أننا عندنا وجوه سبعة هنا الآن في الاختلاف على الزهري. فالوجه الأول الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي إلى آخر حديث، هذا رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف. صالح بن أبي الأخضر ضعيف، يعني لما يخالفه معمر لا يؤخذ به. والوجه الثاني الزهري عن مسعود بن الحكم أن النبي بعث ابن حذافة ومسعود لم يذكر الواسطة، هذا راه معمر وهو من أوسخ الناس في الزهري، معمر من أوسخ الناس في الزهري. وأيضا شعيب بن أبي حمزة ثقة من الثقات، وسليمان داود الحراني هذا فيه ضعف، قال في البخاري منكر الحديث، لكن قد ضبط الحديث هنا. لما ضبطه؟ لأنه قد وافق معمرا وافق شعيب ابن أبي حمزة. والوجه الثالث الزهري أن رسول الله أسقط كل الوسائط، وهذا رواه أحمد مالك عن الزهري عن النبي مسلم. وطبعا مالك قد قال بعض هو أوسخ الناس عن مين؟ في الزهري، أوسخ الناس في الزهري. وأيضا رواه ابن أبي ذئب وهو ثقة، بل هو من أوسخ الناس أيضا في الزهري، بل بعض العلماء يقدمون ابن أبي ذئب على مالك. ورواه أيضا سفيان بن حسين وهو ثقة أيضا عن الزهري. فالوجه الثالث من الأهمية بمكان، لأنه قد يقدم على الجميع. الوجه الرابع هو أن الزهري بلغه عن مسعود عن بعض علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه قرة، رواه محمد بن الوليد الزبيدي وهو الزبيدي أو الزبيدي، وأنه ثقة ثبت من أوسط أصحاب الزهري أيضا ومن كبارين كمالك وكمعمر. والوجه الخامس الزهري عن مسعود بن الحكم عن عبد الله بن حذافة، وهذا رواه قرة بن عبد الرحمن ويونس بن يزيد وسليمان بن أرقم. والوجه السابع الزهري عن المسيب وأبي سلمة، الوجه السابع أيضا فيه نظر، لأنه رواه عنه صالح بن الأخضر ابن أبي الأخضر، وصالح ضعيف مضطرب. إذن لما نجد هذه الوجوه لابد أن نقول فيه ثلاث وجوه، فيهم من؟ ثلاث وجوه فيهم صالح بن أبي الأخضر ضعيف فهو يسقط، لأن احنا عندنا فارس الميدان معمر ومالك وابن أبي ذئب وسليمان بن داود الحراني، كل هؤلاء من الثقات الأثبات. يبقى إذن الوجه الأول والوجه السابع يسقطان لرواية صالح، وصالح خالفه الثقات الأثبات الذين قيل فيهم أنهم من أوسخ الناس في الزهري. عندنا الوجه الثاني الزهري عن مسعود أن النبي بعث ابن حذافة، وهذا راه معمر وشعيب وهما من أثبت الناس في الزهري، ولذلك الإمام ابن المديني رجح معمر عن صالح بن أبي الأخضر. والوجه الثالث الزهري أن رسول الله، وهذا رواه من؟ مالك وقيل فيه أنه على الإطلاق أوسخ الناس، وأيضا ابن أبي ذئب كما قلت قدمه بعض العلماء على مالك، رواه هكذا مرسلا. حق أنه كالدارقطني وغيره يقدمون الإرسال المرسل على الموصول في هذا الباب. ولذلك هذا الوجه رجحه النسائي كما قلت، ورجحه الدارقطني لأنه يعلم كما قلت يعلم الموصول بهذا المرسل، لذلك قال هو أشبه بالصواب. وأيضا أبو حاتم رجح هذا الوجه اللي هو عن الزهري عن النبي. لما؟ مالك ومعه من؟ ابن أبي ذئب. إذا عندنا فوارس الميدان النسائي عالم العلل، الدارقطني متقن العلل، أبو زرعة، كل هؤلاء رجحوا هذا، هو الراجح وهذا هو الراجح. لكن الأصل أنا كما قلنا أن أيضا وجه معمر رجحه علي بن المديني، وجه معمر وعلي ليس بالهين، هو شيخ الباب يبقى احنا عندنا وجه ثالث ووجه رابع هما من اقوى الوجوه. الوجه الثالث والوجه الرابع من اوجه الوجوه ومن اقواها. اذن فنقول الحق انه يقدم الوجه الذي قد اختاره النسائي والدارقطني وايضا ابو حاتم. الوجه الثالث اولا هو روايه مالك وابن ابي ذئب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه ابن عبد البر وغيره. الوجه الرابع وهو ما بلغه الزهري بلغه عن مسعود عن بعض علماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه محمد بن الوليد الزبيدي وهو من اوثق اصحاب الزهري ايضا. هذا الذي رجحه الدارقطني وايضا النسائي واختار ابن ابي حاتم اختيار ابي حاتم. فالحق الوجه الثالث والوجه الرابع رواه عن الزهري اقوى الناس او اثبت الناس اوثق الناس في الزهري، فيمكن لنا ان نقول بان الوجه الثالث هو الاقوى لانه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، واما الرابع فالانقطاع لان الزهري قال بلغني عن مسعود، يعني جعل واسطه بينه وبين مسعود بن الحكم. هذا الوجه الصحيح، واذا قلنا بان هذا الوجه الصحيح فالحكم على الحديث هو الحديث في برمته هو ضعيف الحديث. فالوجه الثالث فيه ضعف للارسال لان الزهري رواه مباشره عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الرابع ايضا ضعيف للانقطاع لان الزهري قال بلغني عن مسعود، ها وبلغت الزهري كالريح كمراسيل مراسيل الزهري كالريح، فهو ضعيف. اذن الترجيح فيما رجحه ابن المديني ورجحه العلماء بان روايه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم او روايه الزهري عن مسعود ايضا عن بعض علماء الصحابه ان النبي بعث صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافه. وبرمة المساله فالحديث برمته ضعيف للاعضال وللارسال. ينتهي الباب اليوم، فلو في اسئله تفضلوا. جزاكم الله خيرا. نحن مش عارفين ننتهي من العلل، انا عارف ان العلل اتمت عليهم عله لكن لازم يتمرسوا. الحمد لله. لو في اسئله تفضلوا. طبعت الاسئله عشان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: مريض السلس إذا انقطع السلس وهو في أي جزء من الصلاة تبطل الصلاة أم هناك وقت محدد بالغالب؟ السؤال ماله؟ انقطع السلس يعني وهو في الصلاة؟ نعم. تبطل صلاته؟ لا يتم صلاته وصلاة تكون صحيحة بذلك. صحيح بذلك يتم الصلاة. هو ده اسمه مسألة فرضية. لا هو يريد أن يقول الوضوء هذا وضوء الأعذار، انقطع العذر فيبطل الوضوء. وعشان هو مسألة فرضية قلت له المسألة فرضية وغير موجودة غير واردة، فاهم كيف؟ فالاستمرار موجود، والمسألة كلها حتى لو الاستمرار مش موجود ما كان قبل يبقى يغتفر في يغتفر في المتابعة ما لا يغتفر في إيش في الابتداء، في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. كيف يمكن لطالب العلم أن يتقن علم العلل؟ أولا يتقن مصطلح الحديث، وبعدين يتقن تمرس الجرح والتعديل علم الرجال، وبعدين يتقن علم العلل. هذا هو. هل هناك أسئلة أخرى؟